نستغفره ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته المسلمون، يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فنناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه طيب. اليوم نبدأ فصل الرضاع. في فصل الرضاع قول المؤلف: فصل في الرضاع، إذا أرضعت المرأة لبنيها ولدا صار الرضيع ولداها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه ويصير زوجها أباً له. ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. وهذا الرضاع، الرضاع جاء بكسر الراء كبطالة وفتحها، إما الرضاع أو رضاع، ويقال رضع يرضع بفتحها، رضع بكسر الضاد يرضع بفتحها، وبالعكس رضع يرضع، إذا تجوز فيها فتح والكسر بالضاد. قال الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإيش الدلالة دي؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذن جواز حرم عليكم هذا التحريم، إذن في إقرار على الرضاعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان. الرضاعة المحرمة لها أركان. ما هي أركان الشروط؟ يبقى لابد المرضعة يكون لها ثلاث شروط. أول، كونها امرأة فلغى من بهيمة لا يتعلق به تحريم، ولو شربه صغيران لم يثبت به قوة، وكذا لام الرجل لا يحرم على الصحيح. يبقى لابد أن تكون الذي ترضع مش يجيب مثلا معزة عزكم الله، والشغل يجيبوا معزة شغل منها اثنين وإخوات من المعزة يجيبوا معزة واحدة، هذا ناسع من بقرة، هذا ناسع، هذا لا يكون ويش تحريم الرضاعة. فلذلك لابد تكون المرضعة امرأة، ولبن الرجل أيضا لا يحرم مقدر له لبن. يبقى هذا هو الشرط، تكون امرأة. الثاني، الشرط الثاني كونها حية، يعني لابد، فلو طلع صغير من ميت من ميتة أو قرب منها لم يتعلق به التحريم، كما لا يثبت حكم المصاهرة بوطئ الميتة. وهي لسه كانت مرضعة فأتي بطفل ورضع منها وهي ميتة، لا يسقط التحريم، بذلك. طبعا هي لو كانت ام رضاعه هيكون في تكريمات اخرى، خدت بقى من رضاعه زوج هيكون اب لها وللبنت او للفتاه، فكل هذا لا يكون. كل هذا بخلاف لو اخرج اللبن منها وهي تحيض واوجب الصبي بعد ذلك. تعرفون هو جور ولا لا؟ قلنا وضع الفم هو جور، والصعود الوضع في الانف. يعني الان المراه حيض، مريضه حيض، اخذ منها اللبن وضع في زجاجه او وضع في اي شيء ثم ماتت، لكنه اخذه الطفل بعد ذلك رضعه، هنا يقع به تحريم الرضاعه. لو كان طبعا الوجود ذلك قال هنا ايش؟ هو ولو حلب لبن حي ثم اوجر الصبي بعد موتها حرم على الصحيح. حرم يعني له حكم الرضاعه على الصحيح، ونص عليه الشافعي. ما يهم من كلامنا كله ما يهم. لا طرد هي رضعه من خمس رضعات حياتها. انا فهمت تقصد ايش، وهي ماتت قبل ما تموت كانت رضعه خمسه ايش؟ طب واللبن ده يكفي خمسه، ما احنا عندنا شرط تاني. فانا اقول لك امتى يتحقق؟ لو كانت رضعت اربع رضعات وبقي لها رضعه فاخذت منها وهي حيه وثم ماتت، هيقبل التحريم؟ يقبل التحريم. هي دي صوره المساله انت تحتاج انك تعرفها. اما بقى الافتراضات الاخرى دي مش موضوعنا، خلاص خد لبن بس رضع خمسه رضع مره. الحاله اللي فيها الان متى تطبق هذه الحاله؟ متى يحرم عليه؟ الصورة أنا بلغتك بيها الآن. يعني إيش محتمل الولادة؟ يعني هي المرأة هذه يمكن أن تلد سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ده معناه إيش؟ معناه أن المرأة البكر التي هي يمكن أن تتزوج وتلد إذا أخرج لها لبنا بأي طريقة. كان قديما في كتب الفقهاء تجد أن بعض النباتات والأشياء تؤخذ بدر والأشياء تؤخذ بدر اللبن، إدارة اللبن للمرأة اللبن. هنستأذنكم دقيقة نحاول ندخل من باب تاني. نعم طيب اخبروني لما يكون الصوت منضبط أبدا. قلنا الآن الشرط الثالث أن تكون محتملة للولادة. تبين الآن محتملة للولادة أي يمكنها أن تلد سواء كانت بكرا أم متزوجة. طيب قال ليش؟ فلو ظهر لصغيرة دون 9 سنين لبن لم يحرم، وإن كانت بنت 9 سنين حرم وإن لم يكن بالبلوغ، لأن احتمال البلوغ قائم والرضاعة كالنسب فيكفي فيه الاحتمال، ولا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا ولا كونها بكرا أم لا. وقيل لا يحرم لبن البكر، والصحيح أنه يحرم ونص عليه الشافعي. هذا الذي قلناه الآن، إن لو كان اللبن خرج من طفل 9 سنوات أو خرج من طب الحمد لله من من من من طفل 9 سنوات أو دون ذلك فهذا اللبن لا يحرم ولا يؤثر. وهذا يدل على أنه لو كانت المرأة حتى لم تتزوج وذرت اللبن أو كانت كبرت وذرت اللبن لعلها ترضع، فتستطيع أنها تأخذ بطفل ترضعه فتكون أم له في الرضاعة وتبقى تكفله بعد ذلك، فهذا كله جائز عندنا لا حرج. ما انتهينا من الشرط الثالث كونه محتمل للولاده، فلو ظهر للصغيره دون 9 سنين لبن لم يحرم، وان كان البنت 9 سنين حرم وان لم يكن بالبلوغ، لان احتمال البلوغ قائم والرضاعه كالنسب فيكفي في الاحتمال. ولا فرق في المرضعه بين كونها مزوجه ام لا، وبين كونها بكرا ام لا، قيل لا يحرم لمن الذكر، والصحيح انه يحرم ونص عليه الشرع. ومنها اي من اركان الرضاعه اللبن، فلا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئه حاله انفصال عن الثدي، فلو تغير بحموضه او انحطاط او اغلاء او صار جبنا او اقطا او زبد او زبدا او مقيضا واطعم الصبي حرم لحصول اللبن الى الجوف وحصول التغذيه به، ولو خلط بغيره نضر ان كان اللبن غالبا تعلقت الحرمه بالمخلوق، ويشترط ان يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات على المذهب. وهذه المساله الخاصه باللبن، اي صوره من صور اللبن بالتغير اللي قالها الان، هو اللبن بيخرج معروفا لو تغير مع الجبن اتعمل سمن زيت كل هذا واكله ودخل المعده واكله وكان هذا القدر ممن يكون مشبعا بالرضاعات على المشبعات، فلو كان هذا القدر خمس ما يكفي لخمس رضعات سنبينها او 5 رضعات حرم ذلك. اذا اشتقاق، لكن طب خلط اللبن مع غيره، لكن قدر اللبن هذا كان يكفي ليكون رضعه، لكن خلط مع غيره وغذي به هذا ايضا يكون يحرم كما قال. ومنها اي من الاركان المحل، هنا مهم يعني ايش المحل، يعني اين ينزل اللبن. قال معده الصبي الحي، وما في معنى المعده فهذه 3 قيود. يبقى قلنا الان يبقى لابد ان ينزل، لانه طبعا في حديث ما فتق لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فتق الامعاء يبقى لابد هنا ان يكون نزل اللبن في الامعاء، يكون نزل اللبن في الامعاء، وهذا من الشروط. لذلك قال المحل ان يصل الى معده الصبي. قال فهذه 3 قيود، الاول المعده، فالوصول اليها يثبت التحريم سواء ارتضع الطفل أو حلب أو أوجر أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه حرم على المذهب أو حرم على المذهب، بخلاف ما إذا احتقن به أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر، ولو ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح. هنا القيد الأول أن يدخل اللبن إلى المعدة بالجوف المتصل إلى المعدة. الجوف ده إيش؟ إما يأخذ بالفم أو بالأنف بالضبط هكذا فينزل إلى المعدة، هذا هو الجوف المتصل. ذلك قالوا لو حقن ليس هذا بتحريم، لما قال هنا أو كان بطن مفتوحة فوضع وهذا فيها نظر حقيقة، لكن هو قالوا إذا في بطنه جراحة فصب فيها وصل إلى الجوف لم يثبت التحريم. هم يريدون أن يصل إلى الجوف المعتاد بالشرب تناول سواء من الأنف أو من الفم. طب ارتضع وتقيد يعني دخل الرضاعة، بس هنا هو في فرق من القشط اللي يسمونه الولادة الصغيرين اللي هو الزايد هذا اللي بقى هنا، وفي فرق من أنه نزل المعدة ثم تقيأه. هم يريدون يقولون إذا نزل المعدة فوصل للمعدة، حتى لو تغير بعد ذلك هو قد دخل عنده فيعد هذه رضعة. بهذا القيد الأول في مسألة المعدة. القيد الثاني قال كونه الصغير دون الحولين، وهذا قول قيد عندنا في المذهب أيضا، فإن بلغ 2 سنين فلا أثر لارتضاعه ويعتبران بالأهلة. يعني هنا من القيود بالنسبة للطفل أن يرضع وهو دون الحولين. ليش؟ طيب قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في حولين وهو الدر قطن، وحق أن هذا موقوف على ابن عباس، صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، وفي رواية الترمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء الثدي وكان قبل الفطام. وهذا حديث من موسى، حديث أم سلمة، وهو على شرط مسلم، وأيضا في صحيح ابن حبان. نعم، فاستدلوا بذلك على أن لابد أن يكون الطفل الذي يرضع دون الحولين. أنت هتقعد تفكر في الرضاع الكبير، شنو من راسك؟ اسمعني. أنا شايفك نظر. طيب بس أنت كنت تفكر في الرضاع؟ لا أنت كنت تفكر فيه؟ لا من دقائق. طيب ما أنا طيب مش لازم أنا أجبرك في توقيت، بس أنا عشان بتكلم فسكت، فأنا عايز أشيله من راسك عشان أنا عارف لو جيت راسك السؤال هيسيب الدرس، هتقعد تفكر في السؤال. أنا نجاوب عليه بس عشان ما تتغلش، وانا قلقت لك الجزئيه دي خالص. بس فنقول هنا، وهذا شرط صحيح ومتفق عليه بالادله التي معنا الان، على انه ايش موضوع الدماغ؟ وما هو اصله؟ ممكن لما ينزل الانف ينزل الدماغ ويرجع تاني. ممكن تحس، مش ساعات تحس الدماغ سخنت. طب بتحس انها سخنت واصلا مش بيكون في ترشيح على الدماغ، ممكن يصل الجوف شيء يعني تشعر بيه. ليش ايش اراده ايش؟ لا هو بيقول اذا وصل الى الدماغ يؤثر ام لا يؤثر، يعني اذا دخل الدماغ ونزل الى الجوف هل يفطر ام لا يفطر، واذا نزل الى الدماغ الان ونزل الجوف يؤثر أم لا؟ قالوا يؤثر، حتى لو وصل الدماغ ونزل يؤثر، لأنه خلاص له منفذ. نعم. القيد الثالث حياة الرضيع، فلا أثر للوصول إلى معدة الصغير الميت. يعني لو كان الصغير مات وليس هناك فائدة، لابد من حياة الرضيع. وانتهينا من الشروط الثلاثة في المحل، أن ينزل إلى معدة الصبي، أن يكون دون الحولين، أن يكون حيا. قال ثم شرط الرضاعة المحرمة خمس رضعات، الآن في العدد انتهى من شروط المرضعة ومن شروط الرضيع والمحل الذي فيه، سيتكلم عن كيفية الرضاعة. فقال شرط الرضاعة المحرمة خمس رضعات، وهذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي، وقيل يثبت. طبعا هذه مسألة خلافية من المذاهب، هذا هو الراجح قول المذهب عندنا، يثبت برضعة، وقيل يثبت برضعة واحدة، وقيل بثلاثة، وبه قال ابن المنذر وجماعة. اللي هو ايش؟ بثلاث. ونص عليه الشافعي، وقيل وبه قال، ممكن تقول به قال ابن المنذر وجماعة على قول الشافعي الخمس. نعم. وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله عنها، قالت كان فيما أنزل الله عز وجل، أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات محرمة، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضع ولا الرضعتان. يعني إيش تقول عائشة رضي الله عنها؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هم فين في القرآن الآية؟ إيش؟ طب إزاي هي قالت توفي وهن فيما يقرأ من القرآن؟ يعني توفي وهن فيما يقرأ من القرآن، والآية مش في القرآن. الله عن يقصد أن الأرض لما تجاه الضاع يقصد لك خمس ربعات. وأنا عملت إيه؟ أنا دوست عشان أجيب الشات، أنت عندكش ال لن Money. قول يا استاذ ما تجيبش بس خليك زي ما انت كده. لما السلوك هنا بيدو كلامه من كلام في القال وانت تعمل ما هو قالك خلاص خلاص. مش فاهم. انا اقصى اقول لما هعمل كده اهو ده اللي انا عايزه بس خلاص كده. طيب لا لا هي كده صح. الان ما معنى تقول سيده عائشه رضي الله عنها فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران؟ فاهمين السؤال؟ مش قال اين؟ ان هو ازاي اتكسف بعد روح النبي؟ ازاي اتشاف؟ وقت النبي عمل كلمه خمس رضعات. هي تقول وكان بس خمس رضعات. ايوه الاشكال ان سيده عائشه بتقول توفي صلى الله عليه وسلم وهن خمس رضعات فيما يقرا من القران. كان يقصد ذكر القران اشرف كنا نسخه خمس رضعات فالمقصود بما يقرأ من القرآن أنه خمس رضعات. لا بس هو ما كانش بيقرأ العشر رضعات الآية صريحة ونسخت. هي الآية صريحة نزلت في العشر رضعات ونسخت تلاوة ولفظ ثم نزلت آية خمس رضعات أيضا. فليس فيما يقرأ يعني ليس فيما تظن أن ما فيش آية بتؤول على العدد. هو الآية كانت صريحة موجودة. طب هون اللي احنا بنتكلم عنه قالت وهن يقرأن قال وهن فيما يقرأ من القرآن. كيف يقرأ في القرآن وهو قد نسخ وقد توفن؟ هل نسخت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ايش معنى ذلك؟ وانا فاهم معنى ونسخ ايه بقى؟ انا قلت كلام قول بقى اللي عندك عشان اقول اللي عندك المكتوب. ايوه مش مشكله مش بيقول السيوطي قال عندك شيء. طيب يقول لك وقت كلامه دي قوليها وقلنا مما الحمد لله قالوا تقديم مصائب وليس كذلك. وأضيف بها ان المراد قرابة الوفاة وان التلاوة نسخت ايضا ولم يترك ذلك للناس الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس من القرآن. احسنت. هو خلاص هو ده اللي نريد ان يزيد الاشكال. اولا اثبت لنا الاشكال ان في اشكال في كلام عائشة. وهو ايش قال في الاول بعضهم قال ان موجودة صح؟ نعم. وهي فين موجودة مش موجودة؟ فلذلك هو قال إيش كأن المقصود منها بأنها نسخت في قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قالت وهن فيما يقرأ من القرآن فتوفي وهن يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت وكانت تقرأ نسخت تلاوة وبقي حكم والناس لم يكن يعلمون ذلك. هذا تأويل الكلام لأن لا يمكن أن تأخذه على ظاهره. أو إن هذا المقصود إن لابد تقول بأنه فيما يقرأ يعني هو كان يقرأ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت قلت إنك الآية خمس رضعات ولا قلت إن هما كان بيقرأ من آيات الرضاعة تعتبر عشرة ثم اعتبرت خمسة؟ ففهم من الايات الاربعه الخمس فدي كانت اخر امر. لا فين في فهم ايه الكلام ده؟ مش ده اللي قاله السيوطي؟ ايوه ولا الاولى لان السيوطي بيقول غير ذلك. هو يريد ان يقول هي نسخت بالاتفاق هي نسخت التلاوه مش موجود. احنا كلامنا كله ازاي عائشه بتقول فيما يقرا فلابد يقرا هذه كلمه ايش المقصود؟ يبقى هي المقصود بها تقول بانها نسخت قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت فيما يقرا الى وفاته ثم بعد ذلك نسخت. طبعا نسخت تلاوه والحكم تبقى لكن هي الكلام كله ان هي مش هي ليست موجوده تلاوه وهي مع ذلك تقول فيما يقرا حتى الوفاه يبقى دلال على قرب ان هي كان حتى قرب الوفاه كانت موجوده بالاواخر للنسخ يعني. هذا المقصود في التاويل الكلام. طيب بعض الناس ما عرفتش ده مش مهم بقى عندنا بعض الناس عبق ولا لا. احنا بنتكلم الان انا فاهم ابتداء لكن هو هذا الكلام يقصده السيوطي هو اللي احنا نقصده الان. كيف سنؤول ظاهر الكلام؟ ان هو لا يمكن ان يكون على ظاهره ان الايه مش موجوده تلاوه لكن حكما موجوده طبعا. طيب وفي روايه لا تحرم المص ولا المصتان ولا الرضع ولا الرضعتان رواه مسلم. قول الرضع عن حديث ده اي حديث؟ حديث اللي هو بصر بالسرعه الرابعه وانا ما اعرفش. طيب لذلك بعض العلماء قالوا بالثلاثه والرابعه. كيف ترد اصوليا على ذلك؟ هو اول استنبط بايش؟ كيف استنبط؟ خلينا نتناقش شويه والغرفه تشترك معنا لو سمحت، لان في ناس في الاصول. جميل جميل جدا، يعني انت الان بتستدل احسنت بان الاراده ان يكون بالثلاثه قرابة المفهوم صحيح. طب حتى كيف سترد عليه اصوليا؟ ايوه انت شايف دي اصلا انت معذور، لكن في بعض الناس ممكن يجيبوه على الغرب. هو ده اسمه مفهوم الايه؟ استنى بس انا هظبطك شويه. اسمه مفهوم الايه؟ لا لا انت خلاص قلت مفهوم مخالفه، لكن اي نوع من انواع مفهوم مخالفه؟ يعني في انواع مخالفه وفي مفهوم الشرط والصفه، ده اسمه مفهوم ايه؟ انظر كده هتبقى عارف. يا راجل انظر في الحديث وانت هتطلعها. ولو سيبناها فقه كده سرد مذهب وقف واقرا صدقني لو قرات ما لكش دعوه بالناس، لو قرات هتعرف ده مفهوم ايه. ما قلتها خلاص. انا قلتها خلاص. قولها انت. ايوه احسنت. شفت انك انت لو نظرت كنت هتجيبها الان. المنطوق مقدم على مفهوم العدد. اهلا بك يا دكتور علاء، انت ده يعني بتوحشنا لما بتجيش. علم المانع خيرا ان شاء الله. لكن استنى استنى، انت حوالي خلاص اصلت الاول انه مفهوم مخالفه وجبت الان انه مفهوم عدد، يبقى اصبح الان هو ايش؟ هو اين المنطوق اللي قدم على مفهوم العدد يا دكتور علاء؟ اين المنطوق اللي قدم على مفهوم العدد؟ هو لازم الاول تتكلم في مفهوم العدد، هل المفهوم العدد في خلاف ولا لا بين الاصوليين، واين الدلاله على مفهوم العدد انه يعمل به؟ هل مفهوم العدد يعمل به ام لا يعمل به؟ اولا ايش اي مفهوم العدد؟ ايش الدلاله على مفهوم العدد اولا يعمل به؟ في حد هيجاوبني؟ ما الدلالة على أن مفهوم العدد أنا مش شايف حد يعمل به؟ الآية التي نسخت منطوق مقدم على المفهوم الآية خمسة رضعات الأول. ما الدلالة على أن مفهوم العدد يعمل به؟ أقول لكم هنا الآية، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. أكملوا بقى، أنا جبت الدليل دي كده كاميرا ايه الوقت؟ استنى هو في دولار خلص هو خلينا بقى عمي. عن الدليل على مفهوم العدد أتيت بالآية، كيف نستدل بالآية على صحة مفهوم العدد؟ أنا أتيت بالآية، لا مش أنت، الآية على على على مفهوم العدد. حيث زاد النبي على 70 مرة. أيوة هذا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن عن 70 صحيح؟ لا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن 70 قال والله لأزيدن عن 70، فأثبتنا بأن مفهوم العدد يعتد به. هو مسألة خلافية، لكن هو ليس في كل الأحيان يعمل مفهوم العدد. لكن احنا اثبتنا الان ان مفهوم العدد يصح العمل به، وان كان فيه خلاف بين العلماء كان مفهوم الشرط والصفه فيه خلاف. انت عشان تفهم هو الايه استغفر لهم او تستغفر لهم 70 مره، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لازيدن عن 70. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازيدن عن 70 فعرفنا بان النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان العدد له مفهوم، لان الله عز وجل قال استغفر او تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله، فقال والله لازيدن عن 70. ثم نزلت الايات بعد ذلك في التوبه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبرهم كفر بالله ورسوله. فجاء الفصل في القران بانهم لا يستغفر ولا يصلى لهم ولا غير ذلك. لكن استنبط العلماء اهل الاصول لأن مفهوم العدد هنا يعمل به. طيب ذلك هو هنا البعض، لكنه أحيانا يعمل وأحيانا لا يعمل به. هنا هنا هنا ذلك. فإذا لما جاء المنطوق بعد ذلك خمس رضعات تحرم وفيها نص، لأن هذا نص يعتبر الآن هو العدد، فعلم بأن المصة والمصتان حتى يعني إيش هذه رضع رضعتان هذه لا مفهوم لها فيها، يعني هذا لا يعني بأن ما زاد عن الاثنين والثلاثة يحرم، لأن جاء النص المنطوق بين الخمسة التي تحرم بعد ذلك. ثم شرط الرضعات أن يكون متفرقات، إذا شرط آخر في الرضعات بعد العدد الخمس والصحيح طيب هل ممكن نقول ان حديث عائشه نسخ السنه بالقران؟ الكلام ده ما كانش نسخ، يعني قول عائشه ليس نسخ السنه بالقران. تأكيد والنسخ جاء من الكتاب، وهذا ليس النسخ من السنة، نسخ من الكتاب. نسخ القرآن بالسنة نعم لا إشكال، نسخ أنا قلت نسخ السنة بالقرآن، لكن هذا وليس نسخ من القرآن، نسخ القرآن بالسنة، لأن هي أثبتت بأن النسخ جاء من الآية والفرد بيانت، هي السنة هنا جاءت بيانت أن النسخ من القرآن إلى القرآن. أنا قلت أصلي نسخ السنة من القرآن، هم يصلحوني يقول نسخ القرآن للسنة. لا. ثم شرط الرضعات أن يكون متفرقات، والرجوع في الرضعة والرضعتين إلى العرف. فما تتخلل فصل كثير يعني تعدلت الرضعات. هنا الإشكال كله في كيف تحسب الخمس رضعات مع الطفل. بمعنى هو أخذ طقمة الثدي ليرضع. نعم نسخ القرآن بالقرآن يرضع. وهنا السيدة عائشة تبين فقط هذا بيان، لأن القرآن الذي نسخ القرآن ليست هي التي نسخت، على أصول الشافعي أيضا في الرسالة، إن هي قالت فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات وحرم ثم نسخنا بخمس المعلومات فتوفي، ويدل في القرآن إيش؟ كان ممكن تقول نسخنا من السنة، لكن هي قالت وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذه أيضا فائدة أخرى غابت عننا في الأول الكلام، الآن ظهرت لأنها تبين لك بأن النسخ من القرآن مش من السنة، يعني لا تروي سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي نسخ سنة، لا قالت وهن فيما يتلى فيما يقرأ من القرآن، إذا النسخ هي تبين النسخ من القرآن، وهذه فائدة للنبض أيضا توجيه فيما يقرأ من القرآن. ما في إشكال. لا إشكال إن اللفظ اللي أنا قلت مش إصطلاح، يعني أنا بتكلم إن هي بيّنت لنا يعني التوكيد نوع من البيان أيضا، يعني هي بيّنت لنا ماذا حدث، يعني ليس بيان مجمل كما تقصد. نعم إن هو ليس بمجمل، ليس اللفظ إصطلاحي، لكن هو يعني التحدى بأسلوب التوكيد من أسلوب البيان أصالة، بس ليس البيان اللي هو المجمل. فقلنا إيش الآن؟ نعم كيف تحسب الرضعات الخمس؟ وهنا قال فمتى تخلل فصل كثير تعدلت الرضعات، يعني مثلا رضع ثم ترك الثدي ثم نصف ساعة ساعة ثم طلب من ربه. وبعده ممكن ربع ساعة كمان. هذا رضع الأولى رضع والثانية رضع. لكن مثلا لو ترك يأخذ نفس أو التفت هكذا ليأخذ الثاني أو رجع. فكل هذه تعد رضعة واحدة. لذلك وقال هنا فمتى تخلل أصل كثير تعددت الرضعات فلو رضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهو رضعتان. أحيانا هو يرضع سمع صوت ولا لعب ولا شيء فانتبه فضل قاعد مركز مع حد ربع ساعة وبعدين تذكر أنه جاع على جاله الأسيس الجوع مرة أخرى فراح التفت ليأخذ مرة أخرى. فقالوا هذا يعد فصل طويل فيه رضع. فهما رضعتان ولو قطعت المرضعة رضاعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح. طبعا دي فيه إشكالية. يعني هي هو كان يرضع جاء تليفون أو قامت تفتح الباب أو راحت تعمل شيء في المطبخ ورجعت فقطعت عليه أيضا. فقالوا هنا ثم عادت إلى الإرضاع رضعتان. طبعا هذه فيها تفصيل في المطورات عقيدة لكن احنا خلينا على الكتاب هنا الآن متصل لأن فيها نظر على الأصح. قال خلينا أقرأ كما لو قطع الصبي يعني جعلوا قطع الصبي كقطع المرضعة ولا يحصل التعدد بأن يلقي الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال ودي تحدث ولا أن يتحول إلى الثدي إلى آخر هذا أيضا لا تعد رضعة واحدة أو تحوله المرضعة لنفادي ما في الأول وهذا واضح أيضا ولا بأن يلهو عن الامتصاص ولا بأن يقطع عن التنفس يعني ممكن يركن كده ساعات يرضع وتلاقيه أخرج وركن فهي تذكره أو يعني تناوله تاني فهي منتقل هذا ما زلنا في الرضعة ولا أن يقطع للتنفس ولا بتخلل النوم خفيف يعني غفل وقام ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة ورجع هو ده أنا كنت أقصده كل هذا اعتبره رضعة واحدة حتى لو قامت المرضعة بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع فهو يقصد إيه الفرق إيه من الأولى هو الظاهر لا لا لا, لا. ما بتركه يعني هو يقصد ان هي لما تقطع عنه لو كان يريد لن يسكت سيبكي او يصرخ انه يريد هو ما بيفهمش وعايز ايش فلما قطعت عنه في الاولى وسكت كانه وعادت اليه يعتبر الاولى كانه اكتفى فلم يعد ايش هنا اعتبر ربعتين وهذا فرق بين الاولى والثانيه طيب لكن الثانيه ان هو يعني عملت شغل وقت قليل لكن هنا اعتبر بانه لما طلب لو قطعت المرضعه رضاعه ثم عادت رضاعه مره ثانيه قطعت يعني خليته كفايه كده وخلاص كانه يعني وقامت تفعل شيء ثم رجعت فهذا خلاص يعتبر هذا القطع كانه اطلاق فصل في الرضاعات والرضاعه الثانيه بخلاف لما بتفعل شيء وليس في نيتها القطع هي يعني بتفعل شيء وتعود فكل هذا يعد رضعه واحده يعني الفرق بين الأولى والثانية إن الأولى انتوت هي أنها تقطع أو هو انتوى أنه يقطع لما قلنا هو الطفل أو هي فأصبح الآن لما يعود رضعة ثانية وهي غالبا بتكون يشتبه يكون فيها معنى الاكتفاء لأن الطفل لا يستطيع يعني يدرك إلا أنه كان جعان إلى مشاهد ثاني سنة قطع الأولاد الأطول شوية هذا لابد لكن هي لو ما هو لابد طبعا طويل لأن هو مقصود هيظهر فيه قصد بذلك. لكن انا اقول ليش لو بكى ورجعت يبقى هو خلاص يريد بذل لكن لو هو سكت وهي معنى ان هو حدث نوع من الاكتفاء فرع ارضعت صغيرا وشكت هل ارضعته خمسا او اقل وهل وصل اللبن الى جوفي ام لا فلا تحريم ولا يخفى الورع ولو تحققت انها ارضعته خمسا ولكن شكت هل هي في الحولين أم بعضها فلا تحريم أيضا على الراجح ولماذا لا تحريم؟ ليش؟ طبعا. نص عجب اليقين. أيوة. بس إيه بقى؟ اليقين الشك نفسه. أيوة. فين اليقين وفين الشك؟ اليقين هي عدد المستقبل. اليقين اللي هو لازم يكون قبل السنتين ولازم يكون وصل رحلته الأحاديث الحسنة من الله. إيش إيش؟ اليقين إنه لازم يكون قبل السنتين الحديث. فين اليقين؟ قالت اللي يقول لا تلا زول بالشك. أين اليقين يا أستاذة وأين الشك؟ اليقين ما أعطوش كله. اليقين. اليقين ما أعطوش أول الفرع. ماشي أول الفرع في كله نفس المسألة. هل أرضعت خمسة أو أقل؟ ماشي. دي أسهل لكم أصلا. طب فاضل. هل أرضعتش خمسة حولين قبل ما يحمل؟ ده اليقين بتاعها. ده اليقين؟ ما كملتش الخمسة قبل ما يحبها. ده اليقين. طب لو ده اليقين ما فيش مشكلة. ما لسه أقول لك ده شيخ عمسك مع ربعات. كل بقى ده ما حولي. غلط. لو ده اليقين ما فيش مفيش مشكلة. مش ده اليقين. طب ما اسمعني بس. خد الأولى. هتجيب التانية يا عبي. عشان دي من لخبطك. خد الأولى. الأولى بيقول إيش؟ أوضاع صغيرا وشكا. هل أرضعته خمسة أو أقل؟ يقين أربعة أو أقل يعني. هي هنا الخلاف فين؟ الخلاف فين؟ اللي هو شك. جميل يبقى اليقين كام؟ أقل أربعة. يا ربي. يعني اليقين كام؟ أربعة. خلاص يبقى اليقين والشك في إيه؟ هو بص هو في الواحدة. أعمل يعني. هو ليه بينام الواحدة؟ ممكن يكون الشيخ عامل ايه في الاوقات؟ عارف خالص؟ لا بس اتحرك بسرعه شويه عشان الناس يعني. لا ما واضح ده اليقين يعني خمسه ايش؟ الصفحه دي اللي بتسمع فيها هي دي؟ انا برجع تاني للكاميرا بس بقرا هنا اليقين الخمسه ازاي اليقين الخمسه؟ ايه؟ حضرتك حط صباعك على الصفحه. طيب فهمت السؤال مش هو في انتوا ليه مش مركزين معي كده الان اليوم؟ الان قلت اليقين أربعة والشك فين؟ يبقى اليقين لا يزول بالشك يبقى ايش؟ اليقين أربعة والشك اللي هو خمسة لا يزول بالشك. جميل يبقى عشان كده قلنا ايش؟ هو قال ايش؟ يبقى لا يحرك. طب الثانية بس بالنسبة لنا أربعة قبل لا خمسة. انت قلت اليقين انها لم ترجع بس انا مش فاهم شيء بعد كده وانت اربعه من حواليك من خمسه ايش كانت كذا كانت لا هو انت سمعت قبل ذلك؟ ها؟ انا ما سمعتوش قبل ذلك بصراحه عشان انت بتهيئ لك على فكره ساعات المساله دي. طب دي الاولى لا لو كده انا هفهمك بس انت ما قلتهاش كده نصا. انت قلت الخمسه اليقين ان الخمسه بتحاولين مش بتحاولين وسكت. فانا قلت لك يرجع لي العدد لان العدد هنا هيحلها لك. طب الثانية اللبن وصل اللبن الى جوفه ام لا؟ طبقوا خلينا بقى نمشي. طبقوا مع ذلك لو تقارن بالخمسة الامام مالك صح؟ فانت نفسك قلت كي حضرتك هو قاله الاستاذ هنا ورجع نفسه بعد كده. طيب الاصل المصل انت بتقلبه وتبيع كيف قارن نفسك ده هو اللبن دخل بس دخل شك هل وصل اللبن الى جوفي ام لا؟ وصل اللبن بس. جميل الشك هي كده يقين بس الشك ان هو وصل ده هيدفع اليقين اللي هو اللبن. ايوه كده يبقى نبتدي ان الاصل ان اللبن فوق لسه بيسحبه ده اليقين. الشك احنا نزل ولا ما نزلش يبقى اليقين لا يرفع الشك. هذه الثانية قال فلا تحريم ولكن طبعا ولا يخفى الورع. يعني ايش الورع؟ انك تتركها تورعا فلا تتزوجها لو كانت طبعا بنت او يعني ثبت ان حدث كذا ولو تحققت انها ارضعته خمسا لكن شكت هل هي في الحولين ام بعضها فلا تحريم ايضا على الراجح. هي ارضعت خمس ضاعت خمس بس لو كنت لا ده هي مش أربعة أصلا خالص. دي موضوع تاني. هي هنا مفيش عدد. هي قالت إنها ضاعت خمسة لكن المشكلة في ان هل الخمسة وقع في الحولين ام ثلاثة في الحولين واثنين برة، اربعة واحد، اثنين وثلاثة، واحد وخمس واربعة، عشان بس أصدق. فهو اصبح الان اليقين انها ارضعت، اليقين انها ارضعت العدد، والشك في الشرط في الحولين ام غير الحولين، فبالتالي لا تستطيع ان تثبت ان هم في الحولين. فقال هنا ايش؟ فلا تحريم ايضا اليقين ان اربعه رضعات هو اللي والشك ان بيت الرضعات هو اللي يكون هو اللي فيه او يعني اربعه هو اللي فيه. ما معنى شكت في الحولين او بعضها بعضها؟ يعني شكت الخمسه وقع في الحولين يا دكتور علاء ام بعضها وقع في الحولين؟ فاليقين ان بعضها في الحولين والشك ان كلها في الحولين، فاليقين هو الأقل وليشك من الخمسة وقعوا في الحولين، فبالتالي قال لا يحرم، لأن إحنا لابد الخمسة عندنا تقع في الحولين. هذا معنى شكت في الحولين أم بعضها، يعني الخمسة وقعوا في الحولين أم في بعض بعضها في الحولين وبعضها خارج الحولين. خلاص واضح كده بتطبيق القاعدة؟ طيب عرفتوا لما بنقف على القاعدة بيبقى مهم، كان ممكن نقرأها ونعرف يقل يزول بالشكل يزول باليقين، لكن بالتطبيق هنا أعتقد بيبقى أثبت وزي بياخد وقت، لكن أعتقد أنها بتبقى أفضل. طيب ويصير زوجا زوجها أبا له أبا له أبا لهم، وهذا معطوف على قول سارة رضيع ولدها، فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه يبقى الكلام صار الرضيع ولدها، صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له. وحوت ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، يعني هو يقصد يقول هنا أن إيش زوج المرضعة يعود يكون أبا، أبا ليش للولد؟ طب ليش هو أبا للولد للذي رضع يعني. أيوة لا ما فيش حرج لان زوجتي طب وايش فيه؟ هو ده يسمى ايش؟ لبن الفحم، فهو لبن الفحم نعم هو الذي يصرف عليها. لا مش عشان هو بيصرف عليها، لا لان اصل الرضاعه طبعا ده لو كان لها زوج لو ده فيكون اصل الرضاعه جاي، ما طبعا هي بترضع لما بتكون اصلا ولده او شيء، فاصله هذا يكون من الفحم زي ما يسمى لبن الفحم مؤثر اصاله، فهو له تاثير بهذا اللبن ايضا كمان كاب، فيكون هذا ابا له. طبعا وجاءت السنه تبين ذلك على قالت سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ما روي عن عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي قعيس استاذن أخي أبو القعيس. أبو القعيس ده مين؟ ده زوج المرضعة التي أرضعت عائشة، فكان أبو القعيس يعتبر أبا لها من الرضاعة. استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخي أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك تردت يمين. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم ما يحرموا من النسب، حرموا من الرضاعة من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرجل اللي دخل ده أخو أبو القعيس، أبو القعيس هذا زوج المرضعة التي أرضعت عائشة، فإذا أبو القعيس يعتبر أبوها من الرضاعة، وهذا أخوه يبقى عمها من الرضاعة. ذلك قال زني تربت هي غير أشكالت عليه إيش إن الذي أرضعته أرضعها الأم، والراجل ده ما رضعش، فهي كانت لا تعلم بأن حتى زوج الأب زوج الأم هذا اللي هو أبا لها من الرضاعة يعتبر يعني إن هو، فلا تعلم بذلك، فقال لا إنه عمك من الرضاعة. هذا يدل على إيش؟ بأن زوج المرضعة يكون أبا للمرضعة. طيب وزوج وابو القعيس زوج امها من الرضاع فهو ابوها لان اللبن له. انتبهت العله منين؟ لان ايش؟ اللبن له. وافلح اخوه فهو عموها. فقال وقوله انما ارضعتني امراته الضمير يرجع الى اخي افلح. وفي مسلم ان الرضاعه تحرم تحرم الولاده. يبقى هنا يقول ايش؟ ان الرضاعه تحرم تحرم الولاده. يعني ما يحرم من الولاده الام طبعا والاب كانها ولاده فيحرم. لذلك الام بتحرم الاب الاخوه والاخوات من الرضاعه من الام هذه التي ارضعت الاعمام الخال من الرضاعه كل هذا يحرم كما يحرم من الولاده. فما كان يحرم من الولاده يحرم من الرضاعه. بالنسبه للرضيع هو الذي يكون محرم له. وفي روايه يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده. وقال صلى الله عليه وسلم تربت يمينك بمعنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف. قال النووي والاصح الاقوى الذي عليه المحققون في معناه انها كلمه اصلها افتقرت يمينك ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصده حقيقه معناها الاصلي مثل قاتله الله وما اشجعه ولا ام له ولا ابا له وويل امي ونحو ذلك والله اعلم. طيب لا لا لا لا لا لا هو كما قال غير معناها هي اصلا تستعمل بغير معناها اللي هو يعني هي معنى اعتاده العرب زي ما يقول ايش موجوده عندنا حتى في بعض اللغات يعني ليس على ظاهرها الذي عندنا كما قال انها كلمه اصلا افتقرت لكن العرب استعملتها غير قاصده حقيقه معناها الاصل لما نقول قتله الله هو ما يقصدش ربنا قتل يعني هي استعمل احيانا كده يعني سكلتك امك يا معاذ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ان يقول سكلتك امك يعني فقدتك امك لا هي كلمه عند العرب ورادوا بها غير المعنى ذلك يعني ليس المعنى الظاهر له يعني ليس يقول سكلتك امك يعني فقدتك امك لا يعني اريد ان يلتبه انتبه اللي انت بتقوله ده كلام مش زجر يعني لا ده ليس بذات زي ما بعض الكلام في العاميه بيقال لفظ ظاهره بانه يعني كانه فيه شيء استهزاء او سب وهو ليس ذلك هذا من الالفاظ التي يقاتلوه قاتله الله يعني ما اشجعه او قاتله الله ده رهيب زي ما يقولوا في بعض ايش يقولوا يعني مجرم وبعض الناس يرجعوا من النواهي المناهي اللفظيه يقول ده واد مجرم هو اقصد بمجرم انه يعني بيعرف يعمل الحاجه مجرم في السواقه يعني ايش يعني متقن في السواقه ده مش عارف في اللعبه الفلانيه ولا هو ما يقصد به ان يسبه فلذلك المساله طبعا هو ممكن ياخذها على افراج على المسلمين كالمجرمين فلا تقول له مجرم هو هنا يرجع للعرف حقيقه يعني ما كانش فيها طبعا شيء يخص ذات الله عز وجل غير ذلك لان العرب عندها بعض الالفاظ فيها ما هذا المعنى أو لسه الوقت عليه شقي هو الأفضل طبعا أنك تقول أو نعم لا تقول له هذه الكلمة لأنه نعم الأفضل إنه لا نعم هذا نقول لكن أنت هو الأولى تركها لكن أنا أقول إن وجد في أول في كلام العرب النبي صلى الله عليه وسلم قاله أيضا إن المعنى لا يرد به الظاهر بس تعرف العرب على ذلك فلو حدث في العرف الكلمات وليست فيها نهي صريح الشرع عنها فتمر لكن هو طبعا اللهم صل وسلم ما نزيدش اكتر من كده قال يحرم على المرضع الكلام الان فيما يحرم بالرضاع ولا شك ان قطب ذلك الرضيع والمرضع الرضيع والمرضع وكذا الفحل الذي له اللبن اهو ثم تنتشر الحرمه منهم الى غيرهم الاقطاب اللي عندنا ايش الرضيع والمرضع والفحل اللي هو الفحل اللي هو زوج المرضعه اللي هو لبن له لان هذا مؤثر فالحرمه هتبتدي من هنا فقال ايش فيحرم على المرضع بفتح الضاد ان يتزوج لمن ناسب المرضعه اي من انتسب اليها بالنسب او بالرضاع يعني الولد الذي رضع لا يتزوج اخوها ندخله ولا يتزوج ابوها ولا مش ابوها طبعا او هي لو بنت يعني لا يتزوجها ايش نعم فهنا قال ايش او انتسب اليها بالنسب او بالرضاع كل من انتسب اليها بالنسب أو بالرضاع يحرم عليها أيضا. إخواته من الرضاع، إخواته من أمه هذه اللي أرضعته يحرم عليه. بنات وذكور طبعا حسب العكس. أعمامه خلانه وعماته وخالاته كل هذا إيش يحرم عليه من هذا الباب. باب إيش المرضعة. انتبه. هي سيحرم عليها فقط الولد وأبنائه. الولد وفروعه. أو البنت وفروعها فقط. لأن هي تعتبر أمهم أو جدتهم. لكن أصول الذي أرضعته لا يحرم. ليش؟ لأنه هو يعني لو هي أرضعت محمد رضع مثلا من خديجة الأم دي. محمد تزوج وعنده فروع، كل فروع محمد تحرم، يحرم محرم لخديجة اللي هي أمه من الرضاعة، ولا يتزوج منها طبعا أحد ولا غيره. لكن أبو محمد الأصل من النسب أجنبي عن عن عن عن خديجة التي أرضعت أمه من الرضاعة، وأعلى كله أجانب. ذاك وقال هنا إيش؟ لأن الرضيع قال أن يتزوج بمن الناسب المرضعة، أي من انتسب إليها بالنسب وبالرضاعة، وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن علا، لأن الرضيع ولده وإن سفل أبناؤها إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب، وإن صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه أو إن نزل، وكذا يحرم عليه أن يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن علم، لأن أم أمه وأبيه حقيقة أو مجازا، ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسب. وكذا يحرم عليه أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفل، لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته. يبقى هنا اللي بيحرم إيش من رضيع أولاد فروع الرضيع. طب إخوة الرضيع أجانب عنه، هي رضعت محمد ما هاش دعوة بإخواته اللي من الأب والأم النسب، أجانب كما أن أبوه أجنبي، هو فقط اللي يحرم فروع هذا الرضيع. لذلك قالت أو قال لأن أمهم وإن سفلوا دون قالوا كالنسب، وكذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع أو بولده وإن سفل، لأنه أمهم وإن سفلوا دون من في درجته، لأن إخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. وكذا لا يحرم من هو أعلى ممن في درجة الرضيع كأعمامه. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاع للأدلة المتقدمة، واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضاع، فمنهم من صح الاستثناء ومنهم من منعه. وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا بفصل والمحرمات بالنص 14، هذه ترجعونها احنا انتهينا منها، محرمات بالنص ذكرناها من قبل في النساء فرجعوا فيها. طيب فصل، ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، الفقير والزمانة والفقر والزمانة والفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط، الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. طب لا هذا الجزء ناخده يعني علينا عرف ناخده اليوم لو نفقة الأهل واجبالي مشيك مهمة جدا، مسألة النفقة فصل النفقة الآن نفقة الأهل، وبدأ هنا سكرك أم وشفية نعم ولا جرس طيب ثاني إيش؟ الآن سأتكلم عن النفقات، وأول شيء بدأ بينا نفقة الأهل اللي هي نفقة الوالدين والمولودين، يعني الأصول الفروع، كيف تكون النفقة بين الأب والأم على المولودين، وكيف تكون النفقة بين المولودين على الأب والأم. فقال نفقة الأهل واجبة، واجبة لمن؟ للوالدين والمولودين، يعني من الأب واجبة على المولود، ومن المولود واجبة على الأب بشروط طبعا في كل ذلك. قال فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، تتكلم النفقة الواجبة لهم. نعم بشرطين، قال الفقر والزمانة والفقر والجنون. نقرأ. قال النفقة مأخودة من الإنفاق والإخراج ويجيبها ثلاثة أسباب. هذه مهمة أو ثلاثة أسباب يحفظون. متى تجب النفقة؟ إما بقرابة أو بملك أو بزوجية. مش هتخرج عن الثلاثة. أطلع شجرة. قرابة، ملك، زوجية. يعني الأسهل الزوجية، كل من تزوج ووجبت النفقة عليه لأنها زوجة له. يعني وجبت النفقة من الرجل على المرأة بسبب الزوجية. وأيضا من تملك جارية أو عبد وهو السيد لهما فوجبت عليه النفقة لهما بالملك. كذلك أيضا لو تملك بهائم عزكم الله، يعني هو لو تملك بهيمة وجبت النفقة عليه للبهيمة لأن هذا حق له. انظر إلى الشرع يكون ما ترك شيء إلا تكلم فيه، لكن بالملك. خلينا الآن نقول بالملك. وجوب النفقة لا تأتي بالإعلان، وجوب النفقة هنا بالملك. يبقى من تملك عبدا جارية وجب عليه النفقة بالملكية. الأولى وهي الأكثر وجوب النفقة بالقرابة. يعني قد تجب عليك النفقة بسبب القرابة. ما هي القرابة؟ الآن يتكلم عن الأصول والفروع. يتكلم عن الأصول والفروع. بين الأصول وبين الفروع. هذه القرابة اللي يقصده هنا. ويمكن نعرج لغير ذلك لأن المسألة خلاف بين المذهب وغيرنا في مسألة الحواشي وغير ذلك. لكن هنا نبين الأصول. متى تجب النفقة؟ تجب بثلاثة أسباب. قرابة، ملك، زوجية. قال أما السببان الأخيران فيوجبان للمملوك على المالك وللزوج على الزوج ولا عكس. هنا ما فيش عكس. يعني الزوج ما هو ريح نفسه يعني أتى بالسهل أولا يبين لك بأن السيد ملزم ينفق على العبد والجارية ولا عكس، والزوج ملزم بالنفق على الزوجة ولا عكس. هي مش ملزمة لكن هو ملزم أصالة. وأما السبب الأول وهو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر فيوجب لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة. إيش البعضية؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن فاطمة قال أنها بضعة مني. هذه معنى البعضية، بضعة مني. فالفرع بضع من الأصل، هذا لا يكون البعضية. هذه بعض البعضية، بضع مني. هي البعضية هي اللي تكون بين الأصول والفروع. هذه تكون بين الأصول والفروع. عفوا لا، هو قال عنها هي بضعة مني فاطمة بضعة مني. لا، غير الأبضاع الثانية. طيب، ما هي أصلها من هذه الكلمة الحبيبة. هي أصلها من هذه الكلمة اللي هي لما قال بضعة مني، يعني هي جزء، هي نفسها البعضية، هي لغة. فهنا زي قال إنها تجب بقرابة البعضية وهي الأصول والفروع. لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة قال هي بضعة مني، إنما هي بضعة مني بين أصل وفرع، وهذا الذي يكون إلا في الفروع والأصول. قال لذلك قال هي في الأصول والفروع، فيجب للوالد على الولد وإن علم، وللولد على الوالد وإن سفر. ليش؟ لصدق الأبوة والبنوة، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث انتبهوا عندنا، ولا بين الوارث وغيره انتبهوا ضابط آخر، ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه وفي وجه لا تجب على مسلم نفقة كام. هذه ثلاثة أمور مهمة جدا وفي خلاف المزاج. هو يتكلم الآن على إيش؟ على أن القرابة المقصورة عندنا بين الأصول والفروع اللي فيها البعضية وفيها الشفقة التي تكون الأصول والفروع. فيقول الأصول الوالد وإن علم، والفروع الأبناء وإن سفر، كل منهما يجب نفقتهم على الآخر. سيأتي الشروط لكن يبين الأول أن كل منهما يجب نفقته على الآخر. طيب ليش؟ لأن في علاقة أبوة وبنوة سواء أجداد. وكأن هنا يرى ليش بأن الأب وعلى، يعني الجد كمان لو معه مال يلزم بالنفق على من؟ على الحفيد. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا بيحدث أن يموت الأب ويكون فيه أحفاد والجد غني وبدل لا ينفق، والمرأة يعني الأرملة لا تعلم ماذا تفعل، وتقول الأب الجد عنده أموال ولا يريد أن ينفق. الشرع كله وجوبا لابد ينفق، عندنا هنا لابد ينفق. بعدم وجود الأب ميت والجد عنده موسر والحفيد معسر أو عنده نبيد النفقة فواجب هنا. الأصول هذه الضوابط دي مهمة هنا عندنا. فقال هنا إيش؟ لا فرق. فقال وإن علا وأيضا وإن سفر. ولا فرق بين الذكور والإناث. إذن الأم يجب عليها نفقة الولد إن كانت موسرة وهو معسر. لو كان الأب معسر أو الأب ميت مش موجود خالص. حتى الأب لو كان تقاعس وبعضهم هذا كثير موجود وامتنع عن النفقة أو مش موجود والأم موسرة والولد يحتاج فالأم أيضا تدخل وجوب النفقة. زي ما قال هنا إيش؟ ولا فرق بين ذلك بين الذكور والإناث. لا فرق بين الذكور والإناث في حالة الأبوة الأبوين ولا في حالة وكذلك في حالة إيش؟ الفروع. يعني البنت وكالولد لو كان الولد موسر والبنت موسرة والأبوين أو الأبوين يحتاجان إلى النفقة فالاثنين عليهم النفقة على الأبوين مش الولد فقط. لا فرق أيضا بين الذكور والإناث في حالة إيش؟ الفروع. إن كانوا في حالة إيش؟ موسرين وهناك في حالة إعصار مش موجود. يبقى هو أول شيء عندنا قال لا فرق بين الذكور والإناث ولا فرق بين الوارث وغيره. يعني هنا في ضابط آخر عند هو ليس عندنا هنا في المذهب إنه يجعلون العلاقة التي توجب النفقة قاعدة كده يقولون إن كان يرث أحدهما يرث من الآخر فتجب عليهما النفقة إن احتاج. إن كان أحد الاثنين لو مات أحدهما الثاني يرث فيه فهنا تجب النفقة على أحدهما يعني على حسب المحتاج. واستدلوا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولان كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس وسعها لا وعلى الوارث مثل ذلك. نعم وعلى الوارث نفس الآية وعلى الوارث مثل ذلك. فقالوا إذا علاقة الإرث مثل ذلك يعني من كان لو حدث أن بينهم أحدهم وفاة والثاني سيرث يبقى هنا يلزم بالنفقة بما أنه سيستفيد منه حالة الإرث فأيضا عليه هو النفقة إن احتاج إلى ذلك. طبعا إن احتاج كل دي ضوابط ستأتي ومتى ينهجم عليها مع النفقة لكن بنقول العلاقة كيف تكون. هنا عندنا في المذهب لم يعتمد هذه الضوابط يعني لم يشترط أن تكون المسألة إرث قال لا بين الوارث ولا بين الوارث ولا غيره لا يشترط ذلك عندنا يعني كأنه يريد أن يقول حتى لو لم يكن هناك ورث. هو طبعا ممكن ليش لأن لو كان الأب كافر والابن ذلك وقال هنا إيش ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه يعني لو كان الأب كافر والابن مسلم فما زالت العلاقة موجودة الأبوة والبنوة فلا بد من لزوم النفقة والعكس بالعكس مع أنه هنا لا يرث منه ذلك وقال إيش ليس عندنا ضابط بالإرث لأن لو مات أحدهم لا يرث عندما مسلم من الكافر حتى في المذهب لكنه لا يمنع عن وجوب النفقة. فهذه الثلاث ضوابط انتبهوا لها لأنها مختلفة حقيقة في المذاهب وإحنا الآن نتعرض للمذهب فقط يعني هذا الذي يهمنا ضبطه الآن. فإذا مرة أخرى لا فرق بين الذكور والإناث مسألة النفقة استحضروه ولا فرق بين الوارث وغيره ولا فرق بين اتفاق الدين واختلاف فيه. قالوا في وجه لا تجب على مسلم نفقة الكافر ولكنه ليس المعتمد عندنا. سيأتي بالأدلة والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه فاصبر وقوله صلى الله عليه وسلم أطلب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. يرد عليه قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده. فقد رؤيا أن أولادكم هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها والأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة كما ألحق بهما في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط فإن دخل الأجداد على أنهم أبضى عندنا. وطبعا الشافعي حتى قال ذلك من قبل واستدل لبعض قال الصحابة واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف عليه السلام سماهم أباء فالأجداد نزلوا في منزلة الأباء عندنا في المذهب ذكر جدي وزوج ولي أيضا ملحقون بالأبوين ولم يدخلوا في عموم الآية. هذه فيها تقييم عموما، هذه الأدلة التي قلناها، لكن طبعا هي فيها تقييم، يعني لو تتسع الوقت سنتكلم عنه. مسألة أنت ومالك لأبيك هذه على الإطلاق هكذا أم مقيدة؟ من البعض يفهمها غلط، البعض يظن بأن أنت ومالك لأبيك هذا على الإطلاق، يعني أبوك يأخذ منك كل شيء لو أراد، وهذا ليس بصحيح. لا أنا نعم، لا أنا بتكلم عن الحديث هذا، لكن هو ليس على إطلاقه أو ليس على عمومه. نعم، قال إنه حتى الحديث قال إن أولادكم هبة من الله وأموالها لكم إن احتجتم إليها، على فرض طبعا صحة الحديث نقول إذا احتجتم إليها، فالمسألة ليست بإطلاقها بل هي على التقييد. طيب، وهم طبعا استدل بالنظر لأنه في الحق بهم في العتق، لأن الجدة تعتق إن تملكها الحفيد في الأم والأب، وسقوط القصاص على أن الأب لا يقتل عندنا لو قتل الابن، فالجد قالوا لا يقتل أيضا لو قتل الحفيد، ينزل منزلة الأب، هذا معنى سقوط القصاص اللي لقصته هنا. طيب، تجب نفقة الوالدين بشروط، منها يسار الولد، منها يسار الولد والموسر. ما هو يعني أول شيء إن بد يكون الولد موسر. ما معنى الموسر؟ مسألة تحتاج لضبط. قال من فضل عن قوته وقوت عياله يومي وليلته ما يصرف إليهما، فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره. إيش؟ موسر كده بالمثل. طيب، ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين. يعني إيش؟ لأن لو أنت عندك أشياء وعليك دين، ممتلكات وعليك دين، يباع ما عندك ليسدد به الدين، حتى لا أنت مش معسر، أنت عندك. فيقال إن نفقة القريب أيضا، يعني عندك مال، عندك شق، مال فتبيع، نعم كأنك تبيع لتسدد الدين، فأيضا تبيع لتنفق. هذا موسر. ايش؟ نعم، هو انزلوه منزله، يعني كما انك تبيع لتسدد الدين فتلزم بالبيع لتسدد النفقه. هذه مسألة على فكره مهمه، قطعت التواصل بين العائلات، وبعض الناس لا يفقهون مساله وجوب النفقات، فتجد ضياع بين الاب مع اولاده وبين الاولاد مع ابيه. هو احيانا لا ينفق وهم احيانا ينفقون على حسب، وهذا بسبب وجود بعض النساء تقول لك يصرف على ابوه مش البيت اولى، هو البيت احنا محتاجين كذا وكذا، وبالتالي محتاجاتها تحسينات، ويكون الاب مثلا محتاج بال للدواء او ينفق لطعام، وهي لا يعجبها ذلك ولا تفق. لا، ده هو ملزم بنفقة الوالد مثله مثلك ومثل أولاده، يعني هو ينفق على الولد وينفق على الوالد. فيأتي بقى طبعا حتى يمكن ما أدري بالكتابة ممكن التعارض، من يقدم نفقة من على من، لكن هنا وجوب النفقة هنا بالقرابة الأب زي الابن، وأنت وجوب نفقتك بالزوجين، لكن هو عليه أن يوفق بين الكل في الواجب. لكن أنا أقول طبعا أنه يعني ينقص في نفقة الواجبة لأبنائه يعطي تحسينات للوالد. نعم البر شيء والإحسان الزيادة، لكن الواجب عليك الأول أنك تسدد نفقة أولادك ونفقة الوالد لو كان يريد الواجبة، ثم ما زاد أنت حر، لكن لا تعطي كل ما يطلبه الوالد زيادة عن الواجب وتمنع أولادك، لأن هي نفقتهم واجبة أيضا. فأنت كده قدمت للإيش؟ لا مش الوالد، قدمت المستحب على الواجب. نعم، نرجع. قال ولو كان الولد لا مال له إلا أنه يقدر على الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته فهل يكلف الكسب؟ في خلاف، قيل لا كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون، والصحيح أنه يكلف وبه قطع الجمهور لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب. يعني الرجل قاعد في البيت مش عايز يجيله قرشين كده من أي مكان وما بيعملش، والوالد يحتاج لمال وهو لا يعمل حتى لو بيجيله بعض الدخل من هو. طيب يكلف انه يعمل يكسب ويعطي وينفق على والده، الصحيح عندنا انه يكلف. اولا هيكلف انه لابد يكسب لنفسه وما زاد يعطيه لأبيه، هذا هو اللي ومنها أي من الشروط ألا يكون لهما مال. مين هما؟ الوالدان. الوالدان ليس لهما مال. فإن كان ويكفيهما فلا تجب، سواء كان زمنين أو مجنونين أو بهما مرض وعمى أم لا لعدم الحاجة. يبقى هنا لو كان من الشروط ألا يكون للوالدين مال، لكن لو عنده مال معاش أملاكه بتدر عليه أو شيء حتى بتدر عليه ويكفيه، لا يجب على الولد أن ينفق عليه. حتى لو كان زمن يعني مريض أو فقير، نعم حتى لو ملام عنده ما يكفي لا يجب على الولد. وهذه استثناءه إنه بين المسألة مش على إطلاقه، إن ملام الوالد والوالدة عنده ما يكفيهما فليس على الولد أنه وجوب الإنفاق. ومنها لا يكون مكتسبين. نعم. ومنها لا يكون مكتسبين. مرض مستمر، عارف اللي هو مستمر، مرض مزمن. فإن كان مكتسبين لم تجب نفقتهم، لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد. فلو كان صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين. مكتسبين يعني إيش؟ يعني هما بالفعل بيشتغلوا أو عندهم معاشهم، أو هما مكتسبين يعني هما بالفعل عندهم عمل ويكتسبوا منه فلا يلزمهم. هو ليش هنا لا يلزمه؟ لأنه لو كان بيكتسب هو ممكن يزيد من اكتسابه الأمر بيكفي نفسه فلا. لكن هو في خلاف بينه بيقول إيش؟ طيب فلو كان صحيحين يبقى لو كانوا مكتسبين يبقى خلاص هم عليهم يكفوا نفسهم. طب لو كانوا صحيحين إلى أنهم غير مكتسبين، يعني هم ليس عندهم مرض لكن ما فيش شغل، أو كبر الراجل وصل للسن الكبير هو ما عندوش مرض بس خلاص يعني أصبح الآن أنه يكتسب من الصعوبة، أو وصل لمرحلة من العمر والسن أنه هو خلاص يعني اشتغل خلاص قبل ذلك والآن ما يشتغل أو ما يريد، هنا يقول إيش؟ هل يكلفان الكسب؟ يعني يقال لهم لا انزلوا اكتسبوا حتى تنفقوا على أنفسكم. الولد يقول لهم اشتغل، يقول لأبوه انزل اشتغل عشان تجيب دخل. هنا إيش يقول؟ فيه قولان أصحهما في التنبيه لا تجب للقدرة على الكسب، والثاني أنها هل يكلفان الكسب؟ فيهم قولان لا تجب للقدرة على الكسب، والثاني أنها تجب بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف. أن يكلفه كسب كسب. نعم أحسنت. والثانية تجب. ليش بقى؟ قال إنه هو يعني كأنه من المصاحبة بالمعروف والأدب معهم أن لا تلزمهما بذلك. أحسنت. ذلك قال وليس من المصاحبة بالمعروف تكلفهما بالكسب، وهذا هو الصحيح عند الرفيع والنووي. ومن قطع به فإن فقدت هذه الشروط وكان فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض أو عمى كما قاله البغوي وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة والله أعلم. أظن واضحة. فرع حسن، لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط نفقتها عن الإبن، فلو تزوجت سقطت، فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها، قاله الموردي والله أعلم. يعني المرأة لو كان عنده أم مطلقة ويعني يأتيها الرجال للنكاح كثيرا أيضا وهي لا تريد، ويقصد هنا في تقدير يعني هي لا تريد الزواج، فما هو طبعا تزوجت تسقط النفقة هي لا تريد، هو يشقى لنا فلا تسقط نفقات عن الإبن. يعني مش هنحجيش كلها تزوجي دائما في المشكلة لا هو مرحلة دي مسألة تانية يعني هي بيجي لها لا يعني هي المسألة مش مش قياسا، هو هنا ان هي بيجي لها قصة الازواج وهي لا تريد، فهل يقول لها لا تزوجي انا ليس ملزم بالنفق عشان يرفع النفقة؟ لا، ما زال يتحقق عليها النفق عليه النفق عليها. فلا تزوجت سقطت، طب نشزت، ليش قال لو نشزت لا يلزم الولد نفقتها؟ لأن النشوز منها مخالفة للأصل اللي هي مكتوبة مع زوجها، فالنشوز مذموم شرعا بل هي لا تستحق النفقة من الزوج بسبب النشوز. فهي الآن هي اللي أرادت النشوز، فهنا لا يلزم الولد قالوا بالنفقة عليها بسبب أنها نشزت ذلك. وطبعا أيضا فيها مسألة خلافية. وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين، المولودين الجمع، نأخذ المولودين هذه المولودين إن شاء الله، اصبروا معي، هي الصفحة هذه لها نفقة المولودين، وانتهينا من نفقة الاثنين. وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا فقوله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. انتبه هنا نفقة مين؟ مولودين على الوالد بالآية، وعلى المولود له هو من؟ الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا ما هو المولود له، ومين المولود له؟ هو الأب الوالد، كسوة ورزقهن. وعلى قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أمر يعني لو طلبت، إن أرضعن لكم، سواء الأم التي أرضعت طلبت أو طبعا ليس لها لو كانت حالة زوجية أنها تطلب، لكن لو كان الأرضعن خارج طلقها وهي ترضع له فأتونا أجورنا، ألزمه الشرع بدفع أجر المرضعة. إذن هذه دلالة على وجوب النفقة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الله أكبر، كأن السبب أن تقتلون خشية إملاق ليش؟ خشية الإنفاق، فيه دلالة على وجوب الإنفاق. جاء النهي عن القتل خشية النفقة دلالة على أن النفقة واجب من الآية. خلاص هو يعني اضبطوا المنبه 10 دقايق بعد 10 عشان كلكم بتنزلوا على 10 بالدقيقه بلاقي كل واقع مني، فاظبطوه زودوا 10 دقائق احتياطي بس. وفي السنه الشريفه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان معي دينارا، هذا من اعظم الحديث حقيقه، لابد دائما يعني سلوان للازواج والاباء، اقول هذا الحديث سلوان للازواج والاباء، من فقه وانتوى هذه النيه والله فاز فوزا عظيما. يعني يكون وهو قال إن معي دينارا قال أنفقه على نفسه، يعني هذا أول حاجة تدل على إن النفق على المرأة أولا، فقال معي آخر أنفقه على ولد، في رواية أنفقه على أهلك أولا بعد ذلك، فقال معي آخر أنفقه على ولد، بدلوا الترتيب إن خير النفقة تكون على الأهل وعلى الأولاد. فلو فقه الناس إن كل درهم كل جنيه بيصرف انتوى به، لأن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه من الفرائض اولا، لكن الله يحب ان تؤتى فرائضه، ثم لما كان معه زياده لم يقل له تصدق، قال انفقوا على اهلي انفقوا على ولدي، ثم قال مع ذلك قال بعد ذلك تصدق، فدل على ان الفضل في النفقه الاجور اعظم في التوسع على الاهل والتوسع على الاولاد بانتواء هذه النيه فيها اجور اعظم. لذلك بعض الناس يشتكون حقيقه من شيء غريب جدا، الرجل ينفق في الخارج يتصدق ويقدر على اهل بيته، وهذه يعني الشكاوى جاءت كثيره جدا، يعني تاتي بتشتكي الزوجه بانه ينفق ويخرج لكن في اهل بيته لا يريد، ما هذا لم يفق ويظن النفقه في الخارج لها الوجود الاعظم، مع انه لو فقها لعلم بان الذي ينفق على اهل بيته واولاده فيما يعني ليس فيه اسرافا او تبذيرا فالاجر فيه اعلى من النفق على الخارج. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الناس بتنفق على التنفيق يعني هو لو وسع عليهم لا حرج. ما في توسعه عشان مثلا يروح بس يعني ومثلا منافي المباح شيء لا نستطيع ان نقتل حد. قال ليش ما يؤجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو قالوا معي زياده، يعني معي زياده، يعني انت افهم بس هو يقصد ايش؟ انه معه نفقه زياده عن الواجب، قال معي درهم ومعي دينار فقال انفقه على نفسه، قال معي اخر، يعني هذا زائد عن اللي موجود، يعني هو انفق على اهل بيته وعلى اولاده وعنده زياده، فقال انفقه على نفسه، انفقه على اهلك، انفقه على اولادك، وهذا في الزائد. فلا تظن بان المساله في الواجب، يعني توسع نوسع عليهم فلو ذاك، لكن هي عظم الاجر في عظم المصلحه. ممكن نقول بعد التنازع بقى بين الاجور في الصدقات على حسب كيف وقعت وكيف النية والإخلاص فيها تعظم الأجور، لكن نقول بأن من أعظم النفقات النفق على أهل البيت وعلى الأولاد في الأجور، وقلت كثير من الناس لا يفقهون ذلك. الأسف. ممكن كل مرة واحد يوم في النهاية بس مية ولا بس عامل مية عامة. بس ساعات واحد بيكسر. ما تصدق. ما فيش بقى يا عم من الأول لما اتجوزت غدا ما موت لأن النهاردة قضية. جد. ساعات بعد ما حاجة آه نعم. يعني ممكن قبل ما ياكلوا تنتهوا هو انت لسه ما تنتهوش ممكن تنتهوا يعني بجد يرجع فيها لما ارجع اكل انا والله ما بس وقال عليه الصلاه والسلام لزوجة ابي سفيان في الحديث المشهور خذي ما من مالي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك وانما تجب النفقه لهم بشروط وهو هذه الادله ولله الحمد كتاب وسنه على وجوب النفقه وطبعا هو لما قال له انفقوا على ولدك فهو استدل بيه على الوجوب قال بس عشان انا سرحت شويه معاكم في الشرح على الصدقه لكن هنا الاستدلال بالحديث انفقوا على ولدك امر فكانه استدل هنا به على وجوب النفق على الولد اولا لكن نقول لي اعظم النفقات ده موضوع الثواب لكن هنا يستدل بالحديث على وجوب النفق على الولد طب ما هو مش هيستطيع ينفق عليه لما ينفق هو هيعيش معاه يعني وانا اقول له انا هقعد اكل الاول لما اشبع لك عن المرض طيب ماشي ما فيش كده طيب ماشي ما قلت ما في حرج طيب هو خلاص ما في مشكله هو نفقته ينفق على علاجه ثم ينفق على اولاده خلاص هو قدمهم لهذا احسان منه لكن انا نقول هو لو فعل ذلك لا حرج عليه طيب طبعا حديث هند بنت زوجة ابي سفيان رضي الله عن الجميع باين واضح ان هي جاءت تستفيد ذلك فقال خذي ما يكفيك بالمعروف وولدك او بنيك يعني بالزمه لان هنا ايه لان تاخذ دون اذنه وهذا دل على ان النفقه الواجبه يمكن ان تاخذها عنوه من ممن عليه نفقه صدقه الزوج تاخذها لاولادها بس بالمعروف النفقه الواجبه والبعض ايضا يتوسع عايز تاخذ من زوجها بغير ما يعلم فنقول لماذا فعادة تحوش تجيب ذهب لبنتها بعدين لا هذا ما يصح عشان تحوش عشان تبقى تجيب للولد مش عارف ايه هذا لا يصح لان هذه ليست نفقه واجب هذا ماله ما يصح تاخذي منه هو بيصرف هو ده امره حق له ماله لكن خذي ما يكفيك يعني من جوال النفقه الواجبه المتعارف عليه اكل شرب لباس مثلا تعليم الى غير ذلك هذا الذي نقوله لكن غير ذلك لا طب منها النفقه ايش يسار الوالدين انتبه كما مر في حق الولد فإن لم يكن لهما مال ولكن كان ذا كسب لائق بهما فليجب عليهما أن يكتسب لنفقة الولد فيه خلاف الصحيح تجب وبقطع الأكثرون والثاني لا تجب أول شيء يسار الوالدين يعني معناه لو كان الولد عنده مال يخصه هو ينفق على نفسه تعلمون هذه ولا ما تعلموها يعني لو عندك ابن ورث أو جاءته وصية واحد سين وصى له بمال فاصبح عنده وجده عم ابوه مش عارف من حد بيحبه جدا وما عندوش اولاد فاوصى له بسول استركته فوجدت الابن ده مع ربنا رزقه بمال ممكن تقول له كلام ده يصف على نفسك معاك بقى كليتك مدرستك حاجتك عربيتك كله معاك مال تنفق نعم الاب لو قال له لا انفق عليك حق اذا وهذه قلت كثير من الناس لا يعلمونها فان كان للولد مال فالأولى أن ينفق على نفسه فلا يلزم الوالد بالنفق عليه ذكا قال يسار الوالدين يعيش يسار يعني الأول يكون عنده مال فائض عن نفسه فينفق به على الولد هذا هو المطالب به طب لو كان لا يكتسب لابد يكتسب لينفق ليش؟ لأن هنا أنزلوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن كان النفق واجب عليه ولزوم الوجوب هذا بانك تكتسب لان انت اب انت كنت سبب في هذه العائله وسبب في الالتزام بالاولاد فوجب عليك الانفاق هنا لو كان لو يمكنك الاكتساب وتنفق هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيكتسب حتى لو ومنها لا يكون للولد مال ولا كسب فان كان لم تجب لعدم حاجته سواء كان الولد زبنا او مجنونا او مريضا او به عمى يبقى لو الولد ليس عنده مال لو عنده مال لا يجب فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنيين أو فقراء مجانين أو فقراء أطفال لا يتهيأ منهم العمل وجبت نفقته يبقى هنا الطفل الصغير بقى اللي ما عندهش مال وطبعا لا يمكن أن يعمل ولو كان صغير أو فقير أو زمن لاجب النفقة للآيات الدالة ولعجزهم ذلك الولد اللي مبلغ حتى ودخل الجامعة هو عنده عجز وبيتعلم الآن في العلم يعني بتعلم في هو لا تستطيع ان تقول له يعني انفق على نفسك. طبعا في بلاد تانية عندنا بيسيبوه البلاد اللي بره يعني يقول له ماليش علاقه بيك خلاص. هو لو كان ممكن الوالد ليس عنده، احنا بنتكلم الان لو الوالد مسلم والولد عنده الان تعليم والعرف بيقول انه بيتعلم حتى يصل لمرحله معينه يستطيع ان يعمل ويكتسب، فهنا لا نستطيع ان نقول له بانك انا لست ملزم بالنطق عليك. العرف يحكم عموما، لكن ممكن في بلاد اخرى اللي هم ما بيحتاجوش جامعات او ما بيحتاجوش وبيخرج بعد التعليم الاساسي فخلاص يكتسب ويعمل يكون النفق عليه. يعني هنا مساله ممكن يدخل فيها العرف حقيقه، لكن هو ايش قال هنا؟ لانه تكلم عن العجز. واوجب ابو ثور نفقتهم مع اليسار. ابو ثور اظن عرفتم مين ابو ثور عندنا في المذكر، ده خرج واصبح ابو ثور الكلبي، نعم رحمه الله، اصبح مجتهد بعد ذلك. أبو ثور كان في العراق ولا كان في مصر؟ كان في العراق، يعني هو حضر المذهب القديم مع الإمام الشافعي. أحسنت، استحضروا كده. أبو ثور مع اليسار، يعني حتى مع يسار الولدين، مع يسار الولدين أو أوجب النفق على الوالد، ده قول أبو ثور. ولو كانت الأولاد أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم فهل تجب نفقتهم؟ والحالة هذه في خلاف، والأحسن عند الرافعي تجب كما تجب للأب والحالة هذه. والثاني والصحيح عدم الوجوب لأن الطفل محل النص. هو طبعا أنا النص فين؟ وعلى المولود له، فجعلوا أن النص جاء في الطفل اللي هو يعجز عن الاكتساب، لكن لو بلغ الأولاد سن اللي ممكن يكتسبوا به كأنه رجح هنا يعني خلافية، رجح في المذهب بأنه لا يتجب على الوالد النفقة، لأنه هو نعم قالوا النص في الطفل. والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجد. تبقى كأنه أن الصحيح قال عندنا عدم وجوب النفقة على الأولاد الأصحاء الذين لا يكتسبون. الحقيقة ترجع للعرف في المسألة قلت، لكن طبعا هو جعل المسألة أن الوجوب الأطفال هذا اتفاق. طبعا لو كان للابن مال غائب، نختم بها إن شاء الله، لازم الوالد أن ينفق عليه قرضا موقوفا. يعني الآن الولد عنده مال والمال ده ممكن زي ما قلنا بقى إرث أو وصية، المهم عنده مزرعة عنده شيء ولسه المال ما أتاش أو قيل له سيأتيك المال، طب الأب لازم ينفق، فقال ينفق عليه على سبيل القرض. هو قال هنا ينفق عليه القرض موقوف، فإن قدم مال ورجع عليه بيبقى أنفق. طب وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع وإن هلك المال لم يرجع بما أنفق من حين التلف؟ قاله المرد والله أعلم. وإن لم يأذن الحاكم، المسألة ما لهاش علاقة بالحاكم. أيوه ما هو قال فإن قدم ماله ورجع عليه بما أنفق وإن لم يأذن الحازم إذا قصد الرجوع، يعني حتى لو الحاكم لم يوافق لكن هو ده حق له. طيب وإن هلك المال لم يرجع، خلاص المال هلك فلم يرجع. واعلم انه يؤخذ من كلام الشيخ ان غير الاصول والفروع لا تجب نفقته وهو كذلك. انتبهوا، المذهب غير الاصول والفروع لا تجب النفقه. ما يبدو الاصول والفروع الاباء والاجداد والفروع او الابناء والاحفاد، واضح الكلام كله في الحواش في الاخوه والاخوات، هو دوت الكلام فيهم الأصل. لكن في مشكلة أخرى الآن، هل تجب أم لا تجب؟ عندنا لا تجب. ليش عندنا لا تجب؟ لأن إحنا أخذنا فقط بالقرابة أصول وفروع. هو سيأتي قول أبو ثور اللي أخذ بالإرث، قال أضاف على الأصول والفروع إن كان الإرث بينهما يصح، وممكن الأب الأخ يرث من الأخت ممكن لو كان كلالة، يعني لو حصل إن في إرث ما بين مات كمثلا رجل وعنده بنتين فقط وزوجة وعنده أخوات، هترث ولا لا منه لو مات؟ هترث. طب لو العكس، هي ماتت وهي ما عندهاش، عندها برضو بنتين وزوج بنات، فهو أخوها سيرث أم لا يرث أو كلالة؟ فهنا من قال بعلاقة الإرث أوجب النفقة بالحواشي عند هذه الحالات. نقرأ لكن إحنا نذكركم ماذا عندنا. قال الأصول والفروع. لذلك قال وقال أبو ثور يلزم الوارث النفقة. هو من الذي قال أبو ثور؟ هذا عند الحنابلة والله أعلم. كنت شنواها. لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث للازم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها وليس كذلك. لا هذه هو يقول هنا أبو ثور يقول وهذا موجود عند الحنابلة لأن وجوب النفقة مرتبط بالإرث يعني أضافوا زيادة علينا أصول الفروع وهذه قاعدة أخرى وجوب النفقة مرتبطة بالإرث. هو يقول المذهب عندنا لا المسألة أصول الفروع. طب ليش قال لو طبعا الآية حقيقة الآية صحيحة قوية يعني الاستدلال قوي لكن الاستدلال فيه قوي الخلاف فيه قوي لابد أن نقر الخلاف فيه قوي لأن ما دام يرث يبقى يجب بناء فيه هناك علاقة طبعا علاقة الإرث دي متغيرة يعني لن نقول بالإطلاق يعني ممكن الحالة تأتيك إيش إن الأب الأخ مش هارث من أخته عنده أولاد وهي لم ترث وهي عندها ذكور فليس هناك علاقة إرث ستكون حاليا فلا تستطيع أن توجب النفقة. هو هنا يقول إيه أجيب عن ذلك عن الآية إن يقول إن الآية يعني إيش ليست على عمومها عموم الإرث ويقصد هنا إن الآية على بين أصول الفروع المذهب يخصص. طب ليش قال لو كانت النفقة على الوارث لازم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها يعني الآن في الوالدين ينفقوا على الأولاد. طيب لو مسألة لها علاقة بالإرث لو مات الولد الأب يرث كم؟ ثلثة مش الآية في سورة النساء والأم الثلث صح؟ هترث منه الثلث من التركة لو مات ملوش زوجة ولا أولاد إن لم يكن له ولد وارثاه أبواه فلأمه الثلث فإن كانوا له إخوة فلأمه السدس. طب لما خلت هي الثلث هو خد كام الأب ثلثان يبقى في النفقة قالوا إذا قلتم في الإرث كده يبقى نخلي النفقة على الولاد الأب ثلثان والأم الثلث ده هو بالعكس وهذا لا يقول به إحنا بنقول في النفقة على مين على الأب لو كان موسى لكن المذهب عندنا لو كان معسر والأم عندها مال فتنفق على الأولاد إن هي لا نصيب في الأولاد فقال إذا كان في الإرث ليس لم ننفق لم في النفقة لم نقسم يبقى المسألة ليست لها علاقة بالمسألة إيش الإرث فرع أصول بس لكن القول قوي لكن أنا بين طب قال فرع لا قول المذهب هو تقصد لو الحالة لا الحالة أنا اشتعل على القول لا على قول الإرث إحنا عند تحقق وجود الإرث وقتها لو في إرث علينا النفقة وجوب النفقة على مقابل الإرث أنا نعم في الإفتاء فرع نفقة القريب لا تقدر بل هي بقدر الكفاية. هنا بقى تقدير النفقة كيف بقدر الكفاية وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة لأنها تجزئة الوقت لتجزئة الوقت ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق وتجب له الكسوة السكنة ولو احتاج إلى خادم وجبة ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت. يعني ايش لو اندفعت؟ اول شيء خلينا ناخد الجزء اللي قلناه الان ان قدر الكفايه وحقيقه يرجع فيه للعرف هو لو بد من كسوه طعام شراب ايضا كانوا في بعض البلاد يحتاج لخادم طرد رجل كبير والام كبيره حد يراعيهم فوجب لهم نعم وفي ينفق عليه بذلك هترجع للعرف وحال حال الابوين كمستوى لكن هو الكلام كله طبعا في الواجبات لكن الواجبات اللي هي أيضا متعارف عليها. فيقول إيش فيه؟ ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع افترض أن جالهم هدية يعني واحد تصدق على الأبوين بمال الابن هنا هل يقال له لا خلاص المال بالجاهلي ده ليه وانت ما زال عليك. يعني افترض الابن مثلا بيديله في الشهر 2,000-3,000 جنيه، ثم الاب او الام جالهم هديه 1,000 جنيه 2,000 جنيه او صدقه، فيقول له فيقول للابن اديني الثلاثه ايضا، نقول له اندفع خلاص انت لك 3,000 جنيه، والابن بنزل منزله انه بينفق انك ما عندكش مال. طب لو جاءك 1,000 2,000 يبقى يكمل لك البقيه. لذلك هو قال هنا ايش؟ ولو اندفع تدين الاب بضيافه والتبرع سقطت، سقطت النفقه الاصليه ولا يجب عليه بدلها. يعني ايش لا يجب عليه؟ يعني ما يدلوش بدلها، لا يجب، انت خلاص جالك مال، انت ده انا بسد مكان الذي ليس عندك ما لم اتاك خلاص. فلو سلم النفقه الى الطريق فتلفت في يده او اتلفها وجب الابدال. سبحان الله، يعني سرق منه المال وجب الابدال عنه، لكن ان اتلفها لزمه الابدال اذا ايسر. فتلفت لو سلم النفقه الى القريب فتلفت بيد القريب واتلفها وجب الابدال، لكن ان اتلفها اذا اتلفها ان اتلفها المنفق لازمه الابدال اذا ايسر. يعني لو هي نفقت عنده هو، اذا نفقت عنده عند المنفق المال سرق منه اللي كان مجهزه انه يعطيه، هيجب عليه الابدال لو في ايسر، لو في موسر، لو عنده موسر هيطلع مكانه، لو من ليس بموسر لن يخرج مكانه المنفق. نعم الولد. نعم. فلو ترك الانفاق على قرين حتى مضى زمان لم تصر دينا سواء تعدى ام لا، لانها شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة التوجيه لانها عوض. والله اعلم. يعني هذه مسألة مهمة. الان الابن اساء ولم ينفق على ابويه. الابن اساء ولم ينفق على ابويه. سنة. هل هذا ديني في ذمتي؟ قالوا ليس ديني. ليش؟ قالوا لأن النفقة هنا على سبيل المواساة بخلاف نفقة الزوجية. نفقة الزوجية ليست على المساواة. ليش ليست على المساواة؟ لا عوض. ليش هي عوض؟ نخدم خلاص خلصنا. ليش؟ استمتاع. عوض على الاستمتاع. فلما حدث الاستمتاع يجب النفقة. فلم ينفق دين لأن في مقابل. وهذا فارق بين النفق على الأبوين على سبيل المواساة والنفق على الزوجة على سبيل العوض. ذلك أنا لو كل الأسبوع الماضي كنا تكلمنا مسألة القضية دي، القضاء اللي ترفع هي النفقة، لأن نفقة الزوجية لا تسقط، لكن نفقة الأبوين هي على سبيل المواساة، فإن مضى زمن خلاص لا ليس يقع في ذمته. لكن أثمة أثمة إن كان عنده مال وامتنع عن الإنفاق على الأبوين أثمة، والعكس أيضا إن كان عنده مال الأب وامتنع عن الوالدين أثمة. لكن هو هنا تكلم انا اسف عن ولم يفرق. انتظر بس. طيب هذه تحتاج ولم يفرق هنا بين نفقه الوالدين على الابناء وبين الابناء على الولد على الوالد، فجعل لان يعني كان هذا إن امتنع الأب عن نفقة الأولاد على العموم القول، وهذه تحتاج نراجعها بس نؤجلها الأسبوع القادم، اللي هي إن امتنع الوالد عن نفقة الأولاد ولم ينفق عليهم، هنا على كلام على سبيل العموم سقطت، يعني كأنه لا يطالب بهذه النفقة بعد ذلك. نعم جعلها على سبيل المواساة ليس الدين عليه بخلاف نفقة الزوجين. وهذه إشكاليتها فين؟ إن لو الزوجة أنفقت على الأولاد من مالها لن تعود على الأب بهذا المال، إن هو قصر وامتنع، إن هو قال إيش؟ فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصل دينا سواء تعدى أم لا، يعني حتى لو تعدى، يعني لو لا مفهومة إن هو معسر ما عندوش مال فليس عليه شيء، لكن هو لو تعدى يعني امتنع، ولكن يحدث ان الزوجه بترفع للقاضي وتطالبه طبعا بنفقه الاولاد لمده لم ينفق عليه ويجعلوها دينا ويسددونه. عندنا هنا على الكلام ان يجعلوها على سبيل المواساه وليس دينا ان تعدى حتى لو تعدى، هذه تحتاج نراجعها ان شاء الله، نراجعها بس عندنا حتى بالتوسع في المنظر لان انا ما اذكرها الان ونرجع فيها، لان هذه تحتاج لضبط اكثر من هذا. بس سبحان الله بيتكلم عن الضبط على الدين على سبيل المواساه. اه هو ده تاصيلها عنه عشان كده قال ليست بدين. الزام على سبيل المواساه. مواساه لانه تفهمها ازاي لما قال لك الزوجة على سبيل العوض، لان في العوض في مقابل، فاصبح كانها عقد مقايضه، انت تستمتع بعليك النفقه. في الوالدين هي مواساه، انت لا تستمتع بشيء، مفيش مقابل، وانت ملزم بالشرع. فذلك هو يدل الفرق بين العوض فلا يصمت، يعني انت خدت مني خدمه لابد تؤدي تمام. هو في النكاح هكذا، ما دام هي لسه زوجه موجوده لابد النفقه، فلا يصمت لانك استمتعت، خدت الاستمتاع لابد من مقابل الاستمتاع النفقه. هناك المساله ليست في العوض، هناك عشان كده قال مواساه، فهو اصلا تاصيلا جيد جميل حقيقه. قال هنا المواساه فلا تكون دينا، فاسقط نفقه الطريق حتى وان تعدى. وهذه قلت لك تحتاج لمراجعه في عندنا الاقوال المذهب. التاصيل واضح، واما الثانيه عوض فبالتالي العوض لا يسقط، هذا دين. طيب هنا بقى لو تعدى، هذا ايضا قرأ هنا في المواساه، قال لو تعدى ايضا تسقط. هنا الكلام انها تسقط، فهمت ليش هو اعتبرها مواساه؟ لان مفيش مقابل يعني. ايوه ما هو قال يأثم ويتعدي، لكن هل تزيد تصير دينا عليه؟ يعني هذه اللي فيها نقف عند نفقه الرقيق والبهائم ان شاء الله عليه. يعني هنحقق بس في المساله دي، ولو قراتم فيها ما جيد ايضا تفيدونا. ايش تعرف النقاط تاني؟ النقاط دي على ايه؟ لما يجي لا دي مشكله، دي مش مساله عندنا. هو لو زاد في المذهب خلاص نعم، لكن احنا هنتكلم في النقطه دي الاهم من الان فيها. ايش طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.